السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرح قلوبكم ويشرح صدوركم ويصلح بالكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدري وقدركم ويرزقني وإياكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وينزل علينا الرحمات تترى ويغشانا برحمته، ويسكن أرواحنا في عفو وعافية وفي أمن وأمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني وإياكم التوفيق في القول والعمل، ويجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويجعلنا ممن أصبح على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وفي الأهل والأموال. وأسأل الله لي ولكم الصلاح والإصلاح. ما زلنا مع كلام الرجل المبارك ابن القيم، ويتكلم عن مداخل الشيطان في التمكن من أز الإنسان إلى المعاصي، وأن من فواتير الإصرار على الذنب أن المرء يمكن عدوه اللدود الشيطان من أدوات ومن أسلحة يحاربه بها، والشيطان يتكلم مع جنده ويضع لهم خطة للتمكن من هذا العبد، خطة للاستيلاء على ملك الجوارح وهو القلب، ثم الاستيلاء على الثغور العين وإزاي يحرك العين، ثم الأذن، واليوم يتكلم معاهم على ثغر اللسان. يقول ثم يقول أي الشيطان لأتباعه قوموا على ثغر اللسان، يعني بيقول لهم عشان تتمكنوا من الشيطان من الإنسان تعملوا إيه، فهو بيحط لهم خطة، زي ما تلاقي دايما المدرب بيضع خطة للعيب اللي معاه، القائد بيضع خطة للعسكر اللي معاه، هو إبليس بيضع خطة ويتابع الناس. إبليس مش قاعد فاضي، ليه؟ لأنه هو أقسم إن كل الناس هيضلها، وأقسم أنه سيقعد للناس على الطريق، واستثنى الله منهم المخلصين والمخلصين، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فيقول ابن القيم في كتابه الداء والدواء، قوموا، يحكي عن الشيطان، وابن القيم هو يحكي حكاية من خبر الطريق، يعني يقول لك الشيطان بيدخل من المداخل دي فانتبهوا، هو بيصغها بصياغة أدبية وليست مجرد أن هذا بالضبط الذي يعني هذا الكلام عليه بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه من مداخل الشيطان ومن وساوس الشيطان من باب خبرة ابن القيم. فبيقول إن هو بيدخل لإنسان من صغر اللسان إزاي، كأنه يقول لأتباعه قوموا على ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم، وهو قبالة الملك، الملك للجوارح وهو القلب. يقول فأجر عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، خليه يكون يقول كلام كتير ما يضره وما ينفعوش. عارفين في كلام الناس ممكن، يعني سبحان الله من جمال الجنة إن ما فيهاش لغو. يعني اللغو يعني كلام ينبغي أن يلغى، كلام لا ينبغي أن يقال في هذا المكان. ففي ناس كتير عندها بلاء إن لسانه سبحان الله منطلق ما بين التفاهة وما بين ما لا ينفع، فتلاقيه دايما إنسان سبحان الله قليل الكلام فيما ينفعه، كثير الكلام فيما يضره. طب ما احنا بنقول كلام مباح، ما بنقولش حاجة يعني تضرنا ولا حاجة، لكن تتخيل إن كل حرف بتقوله ممكن كنت تاخد عليه حسنات، ممكن كنت تاخد عليه مقابل، لكن انت فرطت في هذا المقابل، يبقى انت خسرت ولا لا؟ تخيل لو انا قلت لحضراتكم دلوقتي كل واحد منكم هيقول اي كلمة وحي كتابا أو سنة، يعني يقول أي حاجة جاء كلمة سواء كانت قرآن أو ذكر من الأذكار، الراجل ده هنعد الحروف اللي هو قالها، وكل حرف هو قاله هنديله 1 يورو عليه. والعرض ده مستمر لغاية يوم الجمعة الساعة 7 مساء. هتكونوا عاملين ازاي؟ ما هتعيشوا ازاي؟ هتلاقي الناس مختلفة تماما، صح؟ مش هنبطل ذكر، هتلاقي الكل بيذكر، وهتلاقي ايه؟ وفي ناس قليلة النوم، وهتلاقي خالتك بتبرق لك زي كده، ما بتبرق لك لو الضيوف جم وانت عملت اي حاجة ولا نسيت تجيب الايه الحاجة اللي تتقدم للضيوف وتغمز لك كده، فبرضو كل ما تقول اي حاجة هتلاقي في حد بيبرق لك، بيبص لك بصة كده، ايه البصة بتاعت الوالد يوم الجمعة لما تعمل حركات في المسجد وانت لسه صغير. ليه؟ عاوز يقولك ما تضيعش راس مالك. عشان كده لما في واحد قال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، أنا ما عنديش قادر وخايف إن الدنيا تفلت مني، فأوصني وأوجز، يعني اديني وصية يا رسول الله وتكون بسيطة. قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. بقول له حاول تخلي لسانك يكون كده، يصل للدرجة دي، رطبا بذكر الله. وذكر الله هنا مش معناها أو محصورة في أن أنا ماشي أقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله، يعني الحياة مش هتمشي كده. لكن مما يدخل في ذكر الله أي شيء فيه إعلاء لكلمة الله، إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى، يعني بتصلح بين اثنين، ده إصلاح ذات بين، هذا مما يدخل في ذكر الله. ليه؟ لأن أمر معروف ونهي عن منكر، مجلس علم فيه ذكر الله، نصيحة فيه ذكر الله، إدخال السرور على المسلم فيه ذكر الله. بشوف حياتك بتتغير بمجرد ما تكون البوصلة سماوية وإنك منطلق لله سبحانه وتعالى. لكن اللي قاعدين ليل نهار مش وراهم إلا التعليق على الأخبار والتعليق على مش عارف إيه والهزار، إيه اللي بيحصل في الآخر؟ هو الشيطان بيقول لأتباعه مع الإنسان ده أجر عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده أو التكلم بالعلم النافع، ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان. الثغر ده قلنا قبل كده، لو واحد عنده بيت، الباب عشان أنا أدخل البيت ده في مداخل، إما البلكونة إما باب الشقة إما شباك المسقط إما شباك فتحة في المطبخ، الفتحات دي اسمها ايه؟ ثغور، مداخل، هيدخل منين؟ فالشيطان عاوز يدخل يدمر القلب، يدمر الانسان ده، اخش له منين؟ في ثغرة، واخدين بالكم؟ في فتحة، فهروح داخل من الايه؟ من المكان ده. فكيد الشيطان ضعيف؟ نعم، ولكن يكون قويا مع الغافل، يكون قويا مع الفاسدين الفاسقين، يكون قويا مع البعداء الأشقياء. وانت قافل الباب كويس الحرامي مش عارف يدخل، لكن تبقى سايب باب البلكونة مفتوح ونقول لك اقفل الثغور، سواء بقى مدخل سواء شفاط سواء مش عارف ايه، كل ده سايبها مفتوحة، وتيجي تقول لي الحرامي اصلا مش عارف يدخل، لا هيدخل ولو من فتحة يعني التكييف. ليه؟ لأنك أنت سايب له ثغرة، سايب له لقطة يعرف يدخل منها، سبحان الله. وكل واحد مننا عنده لقطة، هو بيدخل إيه؟ يدخل من باب للمعاصي من باب، فأي يدخل للشيطان للعاصي من باب النفس، فيقول له يا عم ربك رب قلوب، ربك رب قلوب، ربنا رحمن رحيم، ده أنت لو تعرف رحمته ده أنت كنت هتكمل في المعصية، أنت لو تعرف رحمته كنت كملت، مش هتكفي عيشة واحدة، انت كنت هتزود. لو تعرفي رحمة ربك، انت ليه جلدة نفسك كده؟ عشان مش بتسمع كلام زوجك يا ستي؟ ما انت يا ما سمعتي كلامه، ده انت مشهودة في الملأ الأعلى اللي مروقة على زوجها. ايه يعني لما ما تسمعيش كلامه في واحدة والتانية والتالتة؟ ايه يعني لما تعملي كذا من وراه؟ ايه يعني لما تسمعيش كلام والدك ولا والدتك؟ ايه يعني لما تمدي ايدك وتسرق؟ هتيجي على ديت يعني بتخلي زميلك يمضي لك يا عم، مش هتيجي من دي. ربك رحمن يا ابن اسمه الكريم الشكور الشكور. فيخش للعاصي والمرتكب للمخالفة من هذه الأبواب، ويخش للطائع من 1000 باب، وأحيانا يفتح لك 99 باب خير عشان في الآخر في كمين شر يجيبك منه. الشيطان خبير، عنده خبرة، الشيطان عنده خبرة، عنده خبرة بالبشر، خبرته بيك من عمر آدم عليه السلام إلى الآن. أنت مش أول نجم، ولا أنت أول واحدة بتاعت قراءات، ولا أول واحدة هتبدأي تكوني من الملتزمات، ولا أول واحدة بتقيم الليل، واخدين بالكم؟ فأنت مش أول واحدة، ولا أول واحدة تبتلي بالمعصية عنه، لا. طب وانت خبرتك بيه على قد عمرك، طب والحل؟ تحترم لحظات ضعفك وتحصن نفسك من الوحي. انا كده ده مرعوب، انا هموت من الرعب. انت هتموت من الرعب عشان انت شيء، عشان انت بعيد عن تحصين الوحي. اول ما تتحصن بالوحي، الشيطان ده يا جماعة شوف، طول ما انت في عدسة على عينك مكبرة، العدسة دي طول ما بتبعد عن الوحي بتقرب من عينك، فبتشوفه زي ما النملة بتشوفك، فبتموت من الرعب. العدسة دي بتبدأ تتشال من على عينك كلما اقتربت من الوحي تحصينا وفهما وتطبيقا. أول ما تقرب تلاقي لي إن العدسة دي خلاص، فتشوفي تشوف الحاجة على حقيقتها، فتلاقيه نملة والموضوع انتهى. لكن انت شايفه ضخم لانك حاطط العدسة، فكلما غابت عنك بصيرة الوحي خلاص بقى. عارفين لما النور بيقطع، فأي خرفشة في الأوضة بتقلقك، صح؟ أي أول ما النور بيقطع في خرفشة، ايه ده يا جماعة في ايه اللي بيخرفش؟ ما عمي ما تشغلش بالك بقى. طب النور جه، ايه اللي بيخرفش؟ تبص حتى لو في فار بتعرف ايه؟ تبعد عنه. لو في صرصار تبعد عنه. خلاص، في ناس اول ما قلت ان في فار ولا صرصار بصوا تحت قلقوا، الجماعه اللي هم عندهم فوبيا. فالحاجات دي الانسان لما ينتبه ليها ما يسمع، فهو الشيطان يدخل للانسان من باب الطاعه. فمثلا يكون بيصلي قيام الليل، في الشيطان بيقول له ايه؟ هو قام الليل، يقول له ايه؟ مبسوط بالركعتين دول؟ مبسوط ان انت طولت يعني وصليت يعني نص ساعة؟ لو تشوف الاخوات اللي مستنيين درس الخميس، ما بين ساجدة وما بين باكية وما بين قانتة وما بين راكعة وما بين طائفة حول البيت، وانت تغطي غطيطا في نومك، ثم تقومي تركعي ركعتين وتقولي صليت، يصلوا عليك يا بعيدة. فيبدأ الشيطان يخش لها من الأبواب دي فتتدمر، فتبقى جلد ذات رهيب، واخدين بالكم؟ فيبدأ بقى يخش لها من الباب ده. ففي مثلا حد مش فاهم ضوابط معينة في التواصل، فيبعت إيموشن زي اللي بيضحك كده، فيقول لك شايفة اللي هرب منهم الحياء، البنات اللي عندهم تفسخ واللي مش عارف ايه، وهو ساكت وسايبهم رقة في الدين. فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، ربنا يسترنا، ربنا يهديهم ويرزقهم الحياء ويرزقهم الأدب ويرزقهم، ولو يقربوا بجزء مني. فيبدأ يدخلها من باب العجب ده ويوصل لها الفكرة دي، ويدخلي من كل الأبواب. ما فيش، شوف سبحان الله، تتصدق في باب والناس كلها مش بتتصدق، تقول شوف كله دلوقتي كله بيحافظ على ماله، انت الوحيد اللي بتنفق. يا سلام، معروف انت في الملأ الاعلى، الوحيد اللي في الشارقة اللي بيدفع، والوحيد لهم دول لازم يدفعوا كده كده، خلينا نتكلم على مصر، الوحيد اللي في الايه المنصورة اللي بيدفع دلوقتي. فسبحان الله، فيبدأ الشيطان يغري ويبدأ يزيل، فيجيبك جلد ذات عادي مفيش مشكلة. انت توضيتي؟ فين الوضوء اللي توضيتيه ده؟ على الحسن لما كان بيجي يصلي وبعدين يهتز فرقا وخوفا، فيقولوا له ايه مالك؟ يقول لهم اتدرون بين يدي من اقف، وانت خبطت الوضوء في دقيقة. لو تشوفي فلانة وهي بقى لها 3/4 ساعة جوه بتتوضى وبتحاول مفيش نقطة في بشرتها ولا شعر في إيديها إلا ما تتأكد إن المية دخلت فيها والذنب وقع منها، وتيجي تصلي تقولي الله أكبر، لا الهاء مش طلعت مظبوطة. طب اظبطي كده، لا الراء فيها مشكلة. إيه ده، هو أنت بتقولي الراء فيها مشكلة وأنت بتصلي؟ أنت بتكلمي مع نفسك وأنت بتصلي؟ تتكلمي بكلام البشر وأنت بين يدي رب البشر، أنت بتحاوريني كمان وأنت بين يدي الرحمن؟ إيه ده، يا بنتي ما تصليش، أنت بتصلي ليه طيب؟ اطلعي اطلعي اطلعي من الصلاة. بتقولي غير المغضوب بالدال ولا بالضاد؟ إيه ده، هي بالدال ولا بالضاد؟ تقولي مصطاة بالطاء مش مستاه بالتاء، رغم ان انت قلتي مستاه على فكرة، بس انا حسيتها، انا سمعتها طاء وانا سمعتها تاء. وخليك اسمع كلامه، كل شوية يقولك انت عندك وسواس والمريض مش عليه حرج، وابني على الايه، على اي ظن يجيلك، وما تعديش الصلاة. خليكي ما تعديش، بس انت عارفة ان وضوءك انضاق، الشيخ مش حاسس بيكي عشان تبقى انت عارفة، وانا قلتلك واللي كان وهتخشي قبرك لوحدك. ايوه هتخشي قبرك لوحدك. قلت ايه بقى في الصلاه؟ بعد ما تقول هخش قبري، قلت ايه في الصلاه؟ فين بقى الصلاه اللي بين يدي الله؟ وانت على فكره مش ركعت كويس، اقول لك حطي كاميرا وصوري ظهرك وانت راكعه، هتلاقي ان الركوع مش جايب زاويه قايمه على فكره، جايب زاويه حوالي 98 مش 90. التمانية دي لمين؟ اتعد لي اتظبطي على فكرة. وضوئك ما كانش سليم، كعبك ما زبطش، انت مسحت على الشراب، الشراب المذاهب الأربعة بيقولوا لا لان شرابك خفيف. يا عم انت عاوز مني ايه؟ انت بتكلميني في الصلاة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنهم هم الوسوسة ويعافيهم من كل سوء. فيجي لك من الباب ده، واحيانا الباب ده يزيد ويبقى محتاج مع الرقية والاستعانة بالله، استعانة بسبب مادي، بزيارة حد متخصص نفسي. وممكن يدخل لواحد ان صوتك حلو، والناس ديت سبحان الله من للغافلين ومن للغرقى في صلاة الفجر، هم لا يسمعوا صوتا نديا يذكرهم بأبي موسى الأشعري. مين لو مش انت؟ شفت النهاردة انت صليت بقصار الصور ولا بأواخر الصور؟ يدوب 3-4 دقايق عشان كان عندك درس الخميس. في ناس كتير كانوا جايين يسمعوا القرآن، في واد ملحد كان جاي يسمع القرآن وكان هيسلم بعد الركعة التانية، بس انت ايه أنجزت الولد ده؟ في مين هيبقى في رقبة مين الولد ده؟ بطلوا تنفروا الناس عن الدين. شفت لقيتك تتكلم على وسوسة لدرجة ما في حد دلوقتي خرج بره الجروب. بطلوا بقى تنفروا الناس عن الدين، تقل وما تتكلمش على الوسوسة، خليك مع كلام ابن القيم، بلاش بطل تأليف. ويكون لكما في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم. بيقول لهم أحدهما التكلم بالباطل، فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم. بيقول له اتكلم، خليه يتكلموا بالباطل أو السكوت عن الحق. أنا قلت لكم قبل كده أن الشيطان مش فارق معاه، مش فارق معاه أنك تعمل إيه نوع الغلط اللي تقوله، هو مش فارق معاه، أهم حاجة أن يوقعك. يوقعك فين بقى؟ أنك تتكلم بالباطل. فبيقولك ان المتكلم بالباطل اخ من اخوانكم ومن اكبر جندكم واعوانكم، والسكوت عن الحق فان الساكت عن الحق اخ لكم اخرس، كما ان الاول اخلق ناطق، وربما كان الاخ الثاني انفع اخوانكم لكم. تبقى عارفه الحق وساكته، عارفه الحق بس عشان الناس ما يقولوش عليا، تبقى قاعده مع مجموعه قاعدين يهتكوا عرض بعض الفتيات أو بعض الشباب لأنهم يعني من أهل الاستقامة ظاهرة بس، لكن الحقد اللي جواهم والغل اللي جواهم، قاعدة في مجتمع بيتكلموا عن الأزواج ومش عارف إيه وبتاع والتضييقات والخنقة عليهم وبتاع، هي تسكت وهي عارفة أن الكلام ده فيه باطل، لكن عشان إيه؟ عشان البنات اللي معها مش يصنفوها يقولوا إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه، لا لا لا لا ندى أنت مالك كده، انت شكلك انت بتحضري درس الخميس بتاعهم، ظهرتي اظهري بقى. فعشان انا بقى ما اخرجش من الكلام ده، لا اسكت عن الحق. سبحان الله، ومن ذب عن عرض اخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامه. يا الله ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. اتكسفي براحتك، بس يوم القيامة النار مش هتتكسف إنها تلفح تلك الوجوه إلا إن سلم علام الغيوب. فتخيلي كل مجلس تنتهك فيه الأعراض لحد من المسلمين، وإنت إما أن تغادر المجلس وإما أن تنكر، وإلا هم لو اتكلموا في عرضك كنت هتسكتي؟ مش كنت هتسكتي، لكن عشان عرض إخواتك أرخص عندك في قلبك سكتي. إنما المؤمنون، مين اللي قال الكلام ده؟ إنما المؤمنون إخوة، مش الشيخ فلان، الرب جل وعلا هو الذي قال. لو حد بيتكلم على أختك وبيتريق عليها ولا أخوك كنت هتسكتي؟ لا، لكن أنت عشان مش شايفة أن المسلمين دول إخواتك. فيجي الشيطان يقول لهم خلوه يتكلم بالباطل أو يسكت عن الحق. فالرباط الرباط على هذا الصغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل. زينوا له التكلم بالباطل بكل طريق، قولوا عشان الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. والله العظيم في مقالات الواحد بيقرأها وكتب الواحد بيشوفها، أنا حاسس إن هي يعني هيا بنا ننتهك أعراض الصالحين. أنا معرفش الشيطان اللي وزه إن يكتب بالطريقة دي. ما الذي في قلبك أغرى هذا الشيطان أن يفعل فيه هذا؟ إيه اللي جواك عشان الشيطان يستعمل مدادك إنك تقع في الوقعة يعني السوداء دي؟ ليه؟ إيه اللي جواك؟ وسبحان الله ممكن مش عشان يشتهر ولا حاجة، لكن عشان يرضي غرور ما ولا شيء ما. من أبرك الأشياء وأجملها إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. في بعض الناس تلاقيه فعلا عنده غل، ليه؟ الناس ما بتسمع ليش، الناس ما عادتش بتشوفني إلا أنا كبير القوم في علم الحديث أو في علم التفسير أو في المصطلح أو في القراءات أو في الدعوة أو في المنهج، ما عادوش بيشوفوني كده، وبقت الإحالة على غيري. طب الحل، كسر في غيرك بقى، فلان عنده مشكلة وفلان عنده أزمة وفلان بيتكلم بطريقة معينة وفلان بيلحن في اللغة العربية وعلان ده ما بيعرفش مش عارف ايه ومش عارف ايه، ده ما نعرف له الشيخ وده ما يعرفش ايه. تلاقي في الاخر خلاص هو بيعمل ايه؟ قاعد يكسر كل الناس. تقول له طب نطلب العلم عند مين؟ يقول لك بقى ما خليك صاحب نظر بقى، ما انا وقعت لك الكل، افهم بقى يا اللي بتفهم. ايوه يعني نطلب العلم على مين؟ شوف اقول له ايه ده بقى، ما انت في 100 دلوقتي، انا وقعت لك 99، يبقى باقي واحد مين هو؟ نعوذ بالله من الايه، من الرياء، افهمها انت بقى. فنسال الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم. زينوا له التكلم بالباطل بكل طريق. والله مرة سمعت مقطع لواحد بينكر على حد من الدعاء، مفيش مشكلة، ما الدعاء مش معصومين يعني، فهو بينكر، هو بينكر على الكلام اللي هو قاله. المفترض يقولي مثلا قال كذا والكلام ده مخالف للشرع لأن كذا وكذا وكذا، والله بيتكلم على خلقته. يقولوا شوفوا شكله عامل إزاي، شوفوا أسنانه عاملة إزاي، شوفوا اصلا النضاره اللي هو لابسها، شوفوا مش عارف ايه. انا مش مشغول بالراجل ده، لان خلاص هذا فتن، اسال الله سبحانه وتعالى له التوفيق في هدايه قبل الممات، لان الله يعينه على قبره لو دخل كده. لكن المشكله في مين؟ المشكله في اتباعه. يا عم الحاج مش هقول لك دينا، لكن عقلا، ما الذي فسد في عقلك حتى سلمت هذا العقل لهذا الطرح؟ في حد في يوم من الايام مقابلني كده فبيقول لي انا عندي مؤاخذه كبيره جدا جدا عليك. قلت له ايه اللي مش عاجبك؟ ربنا يتوب عليا ويهديني فيه. قال لي انت قلت على تفسير فلان ان ممكن تستفيدوا منه في كذا وكذا وكذا. فقلت له طيب اين الاشكال؟ قال لي التفسير ده فيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه. فانا قلت له طيب هل انا قلت ان هو ما فيهوش اللي انت قلته؟ يعني حد سالني على اللي انت قلته وانا قلت؟ انا قلت كلام واضح. قال لي ما انت لما تحيل عليه سالت له طيب اسالك سؤال بس اجبني بالله، قال لي هكون واضح معاك. قلت له هذا التفسير انت قراته؟ قال لي لا. قلت له في صوره واحده انت قراتها؟ قال لي لا. قلت له يعني انت بتقول ان هو كتاب مش كويس وكتاب مش بتاع تفسير، وكتاب وكتاب وكتاب وكتاب، وفي الآخر ما قرأتش عشان تعرف. طيب أنت قرأت وعملت بحث في كلام العلماء عموما، مش الاثنين ثلاثة أربعة اللي أنت بتسمعهم، وقرأت وشفت العلماء بيقولوا إيه في المسألة دي وضابط الإحالة والكلام ده؟ قال لي لا. قلت له يعني أنت قاعد تنقض كلام حد وبتاع؟ وقال لي وفي مش عارف إيه برنامج كذا، والبرنامج ده فيه مشاكل 1 2 3 4. قلت له طب أنت سمعت الكلام اللي في البرنامج ده؟ قال لي بيقولوا. قلت له مين اللي بيقولوا؟ الناس لما تدخل قبرك ويسألوك لماذا قلت كذا تقول هم بيقولوا، وقاعد تحذر من البرنامج ده لأن هم بيقولوا. يعني أنت يوم القيامة لما تتسأل ليه حذرت من أكاديمية زاد تقول أصل هم كانوا بيقولوا. مين اللي كان بيقولوا بقى؟ الشيخ اللي علمني والشيخة اللي كانت بتدينا الدرس الخاص واللي كانت بتعلمنا ليه المنهج الصحيح، هي اللي قالت لنا. يعني أنت هتخش يوم القيامة تقول يا رب أنا سلمت دماغي وعقلي للمعلمة اللي كانت بتعلمني وهي اللي قالت لنا، وجايبنا مقاطع يا جماعة انتوا شوفوا، انت لو قطعت للقرآن، لو قطعت من الوحي وخدت كده كلام من السياق، هتلاقي فيه كلام ظاهره الكفر، كلام الكفار قالوه. لو انت بس شلت مين اللي قال وجبت الكلام نفسه هتلاقي فيه مشكلة. لقد كفر الذين قالوا ايه، لو جبت بعد ايه كلمة قالوا ورحت حطيتها كده قلت ده وحي ولا مش وحي، ظاهر الكلام اللي انت بتصدره للناس كفر والعياذ بالله. نفس الكلام انت عم تروح قاطع حتة من كلام شيخ ولا حتة من كذا ولا زلة لسان او سبق لسان وتشتت عليه، كل ده بسبب ايه؟ زينوا له التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. اخطر ما يحدث في بناء وتربية ده. تدخل معهد شرعي احيانا هي دخلة للهداية، فإذا بها سبحان الله تشرب وتسقى سما لا يفارقها حتى الموت. فكرة تصنيف الخلق والكلام عن الخلق ده، لا يا جماعة، عرض المسلم غالي، عرض المسلم غالي، ما ينفعش يكرم ويصطفى ويختار للإسلام وانت بلسان مفتري وقلة حضور قلب مع ضعف بصيرة تهري هذا المكرم وهذا المصطفى والذي اختاره الله بسبب أهواء والكلام ده. لا، تصنيف الناس مش بالظن، تصنيف الناس مش بيقولوا. ليه؟ لأن أنت ممكن تقع في إيد حد يعفو عنك ويقول أنا والله بقى تركت عرضي وتصدقت به على غيري، لكن ممكن تقع في إيد حد يكون مات وما يعرفش انك اتكلمت عليه وبدعته وفسقته وحكمت عليه، وتيجي يوم القيامة قابل يا نجم قابل، مش كنت وحش في الدنيا وعمل لي حلقة وقعد تغذي الحلقة دي بالسموم دي، قابل بقى وخلاص بقى، مش هو وروح قول لربنا بقى، عما تسأل ويسأل هذا الفتى يا رب هذا رماني بكذا وكذا وكذا وكذا، فسله عن البينة. ايه بقى بينتك؟ والله انا كنت قاعدة مع معلمتي، انا كنت قاعد مع شيخي اللي كان بيدرس لنا، فكان بيقول لنا ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم او الشيخ اللي يعلمك تكون سباب، اللي يعلمك انك تكون مغتاب، اللي يعلمك انك تكون نمام، اللي يعلمك انك تطلق لسانك في الناس، هذا لا يستحق ان تجلس بين يديه 5 دقائق، ضيعش دينك مع اللي زي دول. فربنا يلطف بينا ويسددنا وإياكم. الشيخ الإسلام تيمية ليه لفتة عبقرية في ما حدث بين الأوائل الكبار، فبيقول إن علي رضي الله عنه كان المحق، ومعاوية أصاب أجرا واحدا ولم يصب أجرين. بيقول إيه؟ إن علي هو اللي كان صح، ومعاوية فاته الأجر الثاني فرزق أجرا واحدا. بيقول بي ونجزم أن هناك من ناصر علي ليس لأجل الله، وهناك من ناصر معاوية لأجل الله. يعني إيه عشان تفهموا؟ أحيانا في 2 من الأفاضل، واحد قال كلمة اجتهد فقال كلمة حكم بشيء، خلاص سين ده حكم بشيء وصاد كان ضده، فتلاقي الألترس بتعود سين يهيجوا الدنيا، وشيخنا قال، وشيخنا قدم الكتاب، وشيخنا اللي عمل محاضرة، وشيخنا خطب الجمعة وقال في الكلام ده. على فكرة شيخك ممكن ينجو وأنت لا تنجو، لأنه هو أراد وجه الله، هو اجتهد في المسألة ديت وشاف المسألة كذا، هو في حد ذاته هو اجتهد، لكن أنت بتؤيده وبتنصره ليس لأنه اجتهاد محق، أنت فطرتك وأدلتك الداخلية جواك يقين أنه هو على خطأ، لكن أنت واقف معاه فقط حمية وعصبية، فهو يوم القيامة يعدي وأنت ما تعديش، رغم أن أنتوا الاثنين كنتوا واقفين في كفة واحد، في كفة واحد بس هو اجتهد فأخطأ، لكن أنت لا، أنت ناصرته على باطله. وصل لكم الفكرة؟ كان ده مهم جدا. فمش ادانك تمشي ورا الشيخ، اصلا انا شيخ الحويني، الشيخ الحويني اجتهد في المساله ديت وحكم بحكم، بس انت من جواك، هو شيخك واللي مربيك وكل حاجه، بس انت من جواك المساله ديت لا، هو فاته التوفيق فيها، لكن انا هدني مع الشيخ، اصلا انا مع شيخي، اصل ده شيخي وانا متربي على ايده، وهدني انشر في الكلام بتاعه، وهقف معاه وهنزل معاه، واللي هيقوله هعمل معاه. هو دلوقتي الشيخ نفسه يوم القيامة وعند الله اجتهد فأخطأ فأخذ أجره. طب انت لا، انت تبين ليك والأمور واضحة كانت معاك، وظهر ليك ان في حاجة مريبة وان في حاجة غلط، واخدين بالكم؟ انت وقفت من باب اللي التعصب معاه، واخدين بالكم؟ اصلا انا بقى شافعي فلازم اكمل شافعي، انا حنبلي فلازم اكمل حنبلي، انا مش عارف ايه. لا، المسألة دي تخالف فيها خلاص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. يقول ابن القيم وهو يحكي عن طريقة الشيطان، يقول: واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم، وأكبهم منه على مناخرهم في النار، فكم لي من قتيل وأسير جريح أخذته من هذا الصغر. عشان كده الإمام الذهبي ليه كلمة جميلة، يقول لك: فلان فاتته سكتة. يعني فاتته سكتة؟ يعني لو كان سكت كان انتفع. يا عم اسكت يا عم، في حاجات بتاعت الكبار، عارف كده عم والدتك تقولك عيب ده كلام كبار، في حاجات كده برضو، في حاجات في الدين وبين العلماء وبين الكبار هي بتاعت الكبار، اسكت، مش بتاعتك دي، بتاعت الكبار. والكبار عاملين زي طرفي المقص، عاملين زي كده طرفي المقص، عارف المقص؟ فما تخشش بينهم عشان في يوم من الايام هيلتئموا وهيقطعوك، فانت مش هينوبك الا انك تضيع. فعما الكبار يكونوا بينهم ومن بعض مالناش دعوه، في حاجات مش بتاعتنا، انت علمك وعقلك وعبادتك اقل بكتير ان تقف قدام الفتن دي، انت مش معاك رصيد يفهم، فتعمل ايه؟ خليك في حالك لغايه ما تتحصن وتتربى وتفهم، يكون معاك علم نافع ومعاك عباده ينفعك الله بها، لان الطريق ده محتاج بصيره وبصر، محتاج توفيق، محتاج تثبيت من الله سبحانه وتعالى. يقول: وأوصيكم بوصية فاحفظوها، لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة. بقولهم بقى أنا هديكم وصية عيشوها. الشيطان بيقول لأتباعه، بيقول لجنده من إبليس، من الشياطين، بقولهم بصوا، خلي واحد منكم إيه؟ خلي واحد من الإنس يقول كلمة والتاني يسمعها من هنا، ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها، ويطلب من أخيه إعادتها. فاهمين حاجة؟ يعني الشيطان بيقول لي لأتباعه إيه؟ خلي واحد في القعدة يقول كلمة، والتاني خلوه يقول له الله عليك، عدها بالله عليك، حتة ترياقة، ماشي؟ يروح واحد مطلع إيه؟ مطلع كلمة، ويسمي واحد من اللي بتاع يتريقوا على واحدة، فواحدة منهم تتريق، فأول ما تسخر منها التانية تروح تقول ايه؟ تعمل زوم على التريقة دي والسخرية دي، وتروحي واخدة الزوم ده وتعيش بقى، ويقول له عدها تاني، انت قلت ايه عليه؟ قلت ايه عليه؟ نسأل الله العفو والعافية. فينتشر ويتأكد الشر. يقول: وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق، وادخلوا عليهم من كل باب، واقعدوا لهم كل مرص. أما سمعتم قسمي الذي أقسمت به لربهم حيث قلت فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فبما أغويتني، الشيطان من أوائل من يحتج بالقدر، فين؟ في الذنوب. أنا اللي وقعت، انت لو اعتني انت مش كتبت هدايتي فبما اغويتني لا اقعدن لهم. لما تقول له بقى خلاص مش هو اغواك، شوفوا سبحان الله الانسان بيعمل التناقض. ما لو انت دلوقتي حكم الله جاري فيك كان مفترض ما يقولش لاقعدن لهم، صح؟ يعني يقول فبما اغويتني انا هكمل في الغوايه مش قدامي حاجه تانية ويسكت. لا لاقعدن. طب وانت هتشتغل ليه؟ ما تسكت بقى. ما هو لو القدر مكتوب لك انك تشتغل اشتغل. زي واحده تقول انا ربنا كاتب لي مش الهدايه، طب وكاتب لك ايه؟ كاتب لك رزقك انك تنزلي تشتغلي. طب ما تنزليش. واخدين بالكم من الفكره دي؟ قومي يا عم صلي، ما ربنا مش هديني. طيب هو نزل تشتغل تقول له ايه؟ اقعد يا عم ما تشتغلش، ما ربنا كاتب لك رزقك. يقول لك لا فين اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. هي فين صحيح؟ فين اسعى يا عبد وانا اسعى معاك؟ فين دي؟ دي ايه ولا حديث؟ لا ده كلمه يعني عم الشيخ يعني. ايوه جيبها منين يعني؟ سبحان الله. فيجي يقول لك ايه؟ انا ربنا مش هديني عشان كده ما بقراش القران، انا ربنا مش هديني عشان كده ما بحفظش. طب انت ربنا هديك انك تنزل تلعب كوره؟ خلاص يا عم، ربنا لو كاتب لك انك تستمتع خليك قاعد مع كده وهتستمتع. في الدنيا تلاقيه يقول لك لازم نبذل كل الاسباب. طب في الاخره؟ لا نبذلش، هي تيجي كده الهدايه تيجي معنا. هو ربنا يقدر عليا كل حاجه، انا مش هعمل اي سبب، في الاخره مش هبذل. لا هو الفكره كلها بل تؤثرون الحياه الدنيا، هي الايه فضحتنا. واللي بيقول ربنا مش هديني حكم على نفسه بالفسق والظلم والكفر، مش شرط الكفر الاكبر بس جزء منه. ليه؟ لان ربنا قال لنا لا يهدي القوم الفاسقين. فلما تقول ربنا مش هداني، طب انت ليه بتحكم على نفسك بالفسق؟ ربنا مش هداني ليه تحكم على نفسك بالظلم؟ لا يهدي القوم الظالمين. ليه تحكم على نفسك كده؟ مين قال لك ان هو مش هديك؟ مره كنت بتكلم في مع شباب كده، فواحد برضو قال لي الكلام ده، ربنا مش هديني عشان كذا. فجبنا اكل يومها، فجي مد ايده تقول ما تاكلش. قال لي تقول مش ربنا هو اللي بيهدي، هو اللي بيغذي، هو اللي هيديك خلق الشبع تاكلش. قال لي عم الشيخ بقى مش معنى في دي، مش معنى عم باجي اقول لك غذاء الروح تقول لي مش هديني وما تاخدش الاسباب، وتيجي غذاء الجسد لا تاخد بالاسباب وتقوم وتروح وتشتغل وتجيب فلوس وتروح وتشتري وبعدين تجيب والاكل يتحط وتمد ايدك وتحط في بقك وتاكل، كل دي اسباب. طب ليه ما بتعملش الشبع دي؟ ليه مش بتعمل الاسباب دي كلها في هدايه الطريق، هدايه الروح؟ لا هو ده سلم هروب بتهرب منه عشان مش عاوز تبذل لطريق ربنا. ربنا عافينا واياه، واخدين بالكم؟ فده بيقول فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم، هجيله من قدام ومن ورا، وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. مشكله كبيره جدا ان الشيطان امله يتحقق فيك. ايه هو الامل؟ لا تجد اكثرهم شاكرين، هخليهم ينسوا النعم فمش يشكروها اصلا، وان شكروا فبطرف اللسان لا بحضور الجنان. خليهم دايما الشخصيات الكنوديه، خليها دايما كنوديه، الامل كنوديه. وهخش لها بقى كده، انت اتطلقتي؟ انت الوحيده اللي محدش حاسس بيكي، كل الدنيا بلاء، كل اللي حواليك نقمه، انت بقيتي ارمله، انت مش عارف ايه، انت طردت من شغلك، انت مش عارف. فينسي اصلا ان في نعم. فالشيطان بيقول لهم اوعوا تنسوا القسم بتاعي، او ما ترون قد قعدت لابن ادم بطرقه كلها، فلا يفوتني من طريق الا قعدت له بطريق غيره حتى اصيب منه حاجتي او بعضها. وقد حذرهم ذلك رسولهم فقال لهم ان الشيطان قد قعد لابن ادم بطرقه كلها. الشيطان قاعد لك على الطريق، في كمائن في طريق الاخره، الشيطان مستلمك. فقعد له بطريق الاسلام، واحد عاوز يسلم الشيطان يقول له ايه؟ اتسلم؟ يا نهارك ابيض، يا على فجرك، اتسلم وتذر دينك؟ هتسيب دينك ودين ابائك؟ تحس انت وديني هو دين ابائي. يعني لو واحد مثلا بيعبد اللات وابوه كان بيعبد اللات، المفترض يقول له ايه؟ اتسلم وتذر اللات او تذر دينك؟ ما هو دينك دين ابائك، بس هو عاوز يدخل له صوره ايه العمق التاريخ وعمق القيمه الوجدانيه ديت، ويقول له يا قليل الاصل، يا عديم الوفاء، يا اخي لو مش عشانك عشان ابوك. وتذر دينك، هتترك دينك ودين ابائك. فيجي الشيطان يخالفه، خلاص فخالفه واسلم. فقعد له بطريق الهجرة. خلاص هو أسلم بقى في مكة وعاوز يتحرك وعاوز يترك المعاصي مثلا ويترك الكفر. فيجي الشيطان يقول له إيه؟ أتهاجر يا قلبك يا أخي يا جاحد؟ أتهاجر الهجرة والتعب والمشقة والسفر؟ يا أخي ده اللي بيروح المعرض بيتعب. أنت هتهاجر؟ هتسيب صحبتك وتذر أرضك؟ الأرض دي ملاعب الصبا، الأرض دي فاكر الحتة دي ما كنت بتلعب عليها وتجري؟ فاكر ما كنت بتجري هنا تلعب الأمة؟ هتسيب المكان ده؟ ده أنت لا حول، هتسيب المكان اللي كنت بتقعد فيه عند الجنينة؟ أرضك دي بتاعتك أنت مش بتاعت حد تاني، وتذر أرضك. طب بص على السماء وسماءك، شوف يعني. طب ما السماء ديت معانا في كل حته، بص كده فوقك هتلاقي السحابه دي فين داني؟ شوف يوصلك يهبلك. انت هتسيبي هتهاجري الذنب؟ هتهاجري التبرج؟ يا نهارك ابيض، شوف شكلك اصلا شكلك هيصغر. ما انت ما تحط الحجاب، لا انا ناويه نقاب. نقاب؟ انت هتنقبي وهتبقى بقى سودة في سودة وتمشي كده خيمة ومحدش عاد هيشوفك؟ محدش هيقول ايه الجمال ده؟ طب ومن الشباب الغرق؟ مين اللي عبد الرحمن اللي في الجامعة اللي قاعد ليل نهار يبص ويقول دي ده مش عارف ايه ويلخص الشتات ويديها لك؟ هتهجري وهتسيب التبرج؟ هتهجري؟ أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه وهاجر، يسيب الصحبة السيئة ويسيب مش عارف ايه. والشيطان على فكرة بيجي لك من حتة تسيب شكل الوسيم والرشاقة. على فكرة انت الناس هيشوفوك يقولي ايه؟ خلاص انت بقيت عجوزة. على فكرة اصلا وانت بلبس النقاب اصلا الناس مش عارفين القوام بتاعك والرشاقة. اقول لك البسي نقاب، لو هتلبسي نقاب تبقى ضيق. طيب اوعي نقابك وحجابك يلغي قوامتك ويلغي اللقطة دي. الناس هيقولوا على فكرة هيقولوا عليكي انت تخنتي، هيقولوا عليكي انت كبيرة. عارفه تبقى ماشيه في الشارع يقول لك ايه؟ بعد اذنك يا حاجه يمين. حاجه انا عندي 21 سنه. طب اقسم بالله لا لا لا، ده انا اخلع لك النقاب فيها دي عشان تشوف بقى انا مين الحاجه اللي فينا. طب انا لو خلعت النقاب هقول ايه لزمايلي؟ ده انا قلت لمعلمتي في الحلقه انا هتنق، قولي لها النقاب بيكبس على نفسي، ما بعرفش اتنفس، انا هموت. والدكتور بتاع الجلديه، انت بتروح للدكتور؟ لا لا، قولي دكتور. الدكتوره بتاعت الجلديه قالت انا النقاب بيبهدل وشي. وفي ناس كده، بس هو كل واحد بيه الشيطان بيخش له من ايه؟ من باب حساسيته. طب لو انت شلت النقاب هدانك لابسه النقاب بس بدون نقاب؟ لا طبعا بلاش اللبس ده عم. هو في مشكله لو انا لبست اللي فوق رصاصي واللي تحت كحلي؟ طب اللي فوق مش عارف بمبة مسخسخ واللي تحت مش عارف موف مفتح؟ ما خلاص بقى احنا بدانا بيه بالحساسيه على الوش. طب على قد الوش الشيطان مش هيسيبك، هو بيبدأ والشيطان صغير لا مش هيسيبك. وعلى فكرة ايه الفرق بين الجيبة والبنطلون الواسع؟ مفيش فرق. هو الفرق ايه؟ هو الفرق بس ان هما المشايخ اللي انت بتسمعيهم هما قالوا لك كده فانت ماشي وراهم كده. فين احنا يا جماعة الجيل متفتح؟ فين الجيل اللي بيفكر خارج الصندوق؟ هتدنك في صندوق مشايخك القدام؟ ماله البنطلون ده؟ على فكرة البنطلون ده أوسع من الجيبة عشان تبقى انت عارفة يعني. وأصلا في تشبه بالرجالة، الرجالة بتلبس جيب دلوقتي، فين التشبه؟ مفيش اي حاجه. لا لا البسي بنطلون. وبعد شويه على فكره البنطلون الواسع ده عارفه مع الهواء احيانا بيرفع الحته دي فالشراب بيبان. ضيق البنطلون شويه، بصي خلي يبقى الاستك ماسك تحت عشان البنطلون لو فلت ما لا حافظ على ايه هتكشفي في الهواء. لا بقى قولي اللي انت عاوزه بقى تتكشفي قدام الولاد. هاتي بنطلون ضيق شويه، البنطلون ضيق، البنطلون ضيق، البنطلون الواسع. الضغط الضغط الضغط الضغط الضغط الضغط الضغط. ايه ده كاتم على رجلك؟ اه شرطيه، اعملي تهويه عشان يبقى ايه مش يكتم. وهكذا. الله ده احنا بدانا بايه؟ بدانا بحساسيه التنفس وانتهى ايه؟ ان بيفوضك ان القطعه تبقى في الركبه ولا تحت الركبه. ايه ده احنا بدانا من حته بعيده قوي. فتحه التهويه بتاعه الانف بقت فتحه التهويه بتاعه الكعب والركبه. طب ايه اللي جابني هنا؟ انت فاكر عشان كده خطوات الشيطان، انت فاكر ان الشيطان بيجيبها كده؟ الشيطان مش هيخبطها لك خبطه كده زي ما بعض الاخوه بيخبطها. لا الراجل عامل لك خطه، ما عندوش مشكله عنده خطة مش خمسية. انت لو هتعيش 20 سنة هو عنده خطة 20 يجيبك في اخر يوم في عمرك. مالك 30 سنة منتقي بقى، هيجيبك في اخر شهر يقلعك النقاب كده ويخليك وانت بشعرك وانت في عز مجدك وتركب العربية من هنا وتيجي حتى تسمعي يوم ما تسمعي تسمع حمو بيك بالاجنبي وتروح هنا في الوقت ده توك توك معدي والحادثة تتم والحاوة يا جماعة ايه فلانة، ايه فلانة مالها ادعو لها ليه ده في العناية يا جماعة الحاوة. احنا في مسجد الرحمن الرحيم صلاة الجنازة بعد العصر، مين اللي كانت على الطريق 30 سنة ثم قبضت في اخر 10 دقايق على غير الطريق، والشيطان عمل ايه جابها له وعمل له رمونتادا جامدة جدا، سابها تكسبه طول الفترة دي وفي النهاية جابها في المقص في آخر دقيقة وخد الكاس. بس اللي بعده قال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك، فخالفه وهاجر فقعد له بطريق الجهاد. أيوة الموضوع مرعب، أيوة مرعب، عشان كده أنت محتاج أنك تسأل الله الثبات بس وما تتجدعنش يعني وتقول أنا هجربها. حد ربما يكون من اللي بيسمعني دلوقتي قال لي في يوم من الأيام، نسأل الله أن ينزل بقى على القبر جميع المسلمين الرحمات تترى، أن كان في واحدة برضو زينها الله بالستر وكانت دايما محجبة وبتاع، بس كانت دايما إيه عندها مشاكل مع ليه مع الحجاب والكلام ده، فقررت أنها تخلع الحجاب. مسافرت في رحلة كده من رحلات التصيف والمصيف وهي رجع قبضت عليه، قبضت بشعرها. أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويعفو عنها. فما تجربش، ما يبقاش عندك جرأة. طيب هو الواحد بقى ممكن يعمل كده؟ أحيانا الإنسان بيعمل عمل أهل الجنة. شوف يا جماعة الرب سبحانه وتعالى عدل سبحانه وتعالى، أحيانا في واحد بيعمل العمل ده وهو شايف نفسه وهو شايف أنا عملت الحاجة دي أنا اللي عامل، فينسى فضل الله ويتكبر ويكون جواه كبر وعجب والحاجات دي كلها، فتنكشف هذه السوءة في يوم من الأيام. عشان كده مهما كنت أنت وحش، مهما كنت وحش والشيطان بيحاول بقدر الإمكان يدخلك، اوعى يكون عندك جرأة. خلي المعصية تجيلك زي العطسة كده، ما ترتبش للمعصية بالجرأة دي. شوف، لأن كل الطرق بتوصل لربنا، حتى ضعفك، حتى ضعفك بيوصلك. فلما تظهر ضعفك لكن أعلى ما تخطط لها وترتب لها، خلي بالك بقى دي جرأة، الجرأة دي هتتحاسب عليها. وعلى فكرة يا جماعة الناس اللي زي دي ربنا يسترنا وياهم يوم القيامة هتعرف الحقيقة، انت ممكن في جزء كبير من الحقيقة مش بينالك يوم القيامة، عما تيجي تشوف الملف ده هتعرف كويس قوي ان الناس دي اللي حصل لها ده ليه، ان الرب سبحانه وتعالى ستير ستير، يستر مرة واثنين والف، حليم صبور سبحانه وتعالى. لكن هو كما انه حليم هو بصير، بصير الرحمن إنه بكل شيء بصير. كان يوم كنت بصلي الفجر فقرأت فوقفت عند الرحمن فكملت الرحمن، ففهمت معنى إن هو رحمن وهو أيضا بصير، فمعنى يجمع بين القلب بين الرجاء والخوف. الرجاء إن البصير بتفاصيلك رحمن، فترجو الخير لكن ما تسرحش قوي مع الرحمن ودانك عايش مع معاني الرحمن وتنسى انه بصير بفعالك. فالعمق ده يوم القيامة هيبان سبحان الله. واحيانا مشهد زي الفتاة اللي زي ديت يموت ليه؟ عشان يظهر بعض الناس التي تتألى على الله وينكشف، يقولوا البنت ديت يا ستير دخل النار. مين اللي لك انها دخل النار؟ من الذي يتألى عليه؟ لا يسأل عما يفعل. فسبحان الله احيانا حتى مثل هذه الأشياء تكشف لنا. يا جماعة الدخول في النفوس ما لكش دعوة بيه، فما تحكمش على حد، سال الهداية للجميع وسال الرحمة لجميع أموات المسلمين. ابعد، تخشش عليه تفاصيل مش بتاعتنا، ليس لنا إلا ما ظهر لنا. ظهر لنا أن هي ماتت على تبرج، نقول نسأل الله العفو والعافية وربنا يتوب علينا وعليها ويعفو عنها وخلاص، ننشغل بهذا ربنا يسترها وخلاص. وأنا والأحياء نقول لهم خلي بالكو لأن الطريق مليان كمين. فيقول في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك فخالفه وهاجر فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل. شوف الشيطان يقول له طب انت بقى هتجاهد وتبذل الغالي والنفيس تقتل هي ما هتجاهد عشان تقتل ما هتجاهد عشان تعمل ايه يعني طلع البدر علينا وتشيل الراية. فيقسم المال مالك عرقك بذلك سفرك اللي سفرت وتغربت وتبهدلت المال هيتقسم وتنكح الزوجة اللي بتقول لك يا ابو حميد ويا ابو احمد دخلتك علينا بالدنيا كلها هتتجوز دي وتسيبك طب اعمل ايه يعني. قال فهكذا فاقعدوا لهم الشيطان بيقول لهم خلي بالك اقعدوا لهم بكل طرق الخير فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة وقولوا له في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل براحتك بقى ده أنك تصدق لغاية ما تيجي في يوم من الأيام تمد إيدك وتلف على الناس خليك براحتك ربك يديك المال وانت تروح تديه للناس براحتك خالص يعدكم الفقر وقولوا في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه وقال هي أموالنا إن أعطيناكموها صرنا مثلكم واقعدوا له بطريق الحج راهي حج راهي اعتمر قل له طريقه مخوفة مشقة بيقولوا تعب موت ولا يوم عرفة بقى الله المستعان يا هند على يوم عرفة ده ولا يوم منى ياه الله لا يعود الأيام دي أيام صعبة خالص لا لا لا والشركة ضحكت علينا وبهدلتنا كنا ساكنين في آخر مزدلفة الشيطان يوصلهم في الموضوع ده قل له الطريق صعب ما فيش عمرة ده العمرة ده ب 35,000 رغم أنه بياخد ممكن يكون بياخد مثلا حوالي 16,000 يعني العمرة براتب شهرين بس الشيطان يقول له 35,000 شوف المجرمين وصلوا فين 35,000 شوف بقى الألف بقى مش جنيه أول حاجة 1,000 جنيه وبعد بقى ده 35 من الألف ده سبحان الله يتعرض يقول له يتعرض سالكها لتلف النفس والمال خلي بالك انتبه والله سبحان الله شوف في حد تواصل معايا وكان بيقول لي أنا عاوز كتاب التحليق ده وأشوف شركات عمرة وأدهم لهم عم يجي يطلعوا عمرة أقول لهم خدوا إيه يوزعوا على الناس بس أتأكد إن هم بيوزعوا على الناس مش إيه مش ينسوا كده ده كل واحد يا جماعة في موده في واحد بيفكر إيه بيفكر قاعد مالي تاجر ده تاجر قال لك ما أنا مش ماشية معاه العمرة أو ظروفي ما تسمحش بس أنا أعمل حاجة أنا ممكن إيه أنا ممكن أدخل السرور على 50 واحد وأخليهم هم طلعوا عمرة أدخلهم في مود كده وأشارك معهم الأجر هو عاوز سبحان الله في ناس زي المنشار كده طالع واكل نازل واكل اسم ركزة واقعدوا له بطريق الحج فقولوا طريقه مخوفة مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال وهكذا فاقعدوا له على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوبتها وآفاتها هو سبحان الله كل حاجة يا جماعة كده في كان برنامج قريب فالناس تلطفت بالمصريين فتلاقيهم بيعملوا ايه في التسعير يحطوا مبلغ رمزي جدا وغير المقتدر يدخل مجانا رقم بسيط خالص يعني والرقم اللي عاملينه خارج مصر يعني مثلا هو 200 جنيه هيبقى ما يعادل 400 جنيه طيب ليه؟ لأن انتقال المبلغ من مال لمال ومن بيبال ومش عارف بيخصم تفاصيل كتيرة كده وبتاع المهم لقيت حد بعت لي سكرين كده من حد واحد متضايق جدا بيقولوا انتوا ليه عاملين الضعف بره مصر فلقيت واحد سبحان الله بيفكر بتفكير مختلف تماما قال له مين قال لك ان هم عاملين السعر الضعف خارج مصر مين قال لك اصلا ان السعر هو ده لا السعر الحقيقي اللي انت بتدفعه لكن هو عامل تخفيض ل 80% من اللي داخلين المصريين الغلابه عشان ظروفه ليه ما تشوفهاش كده فقلت سبحان الله بغض النظر عن دوافع الناس بس شوفوا سبحان الله في ناس بتلتقط كل واحد على حسب عينه يعني انت النهاردة في مصر بتاخد 3000 جنيه 300 جنيه يمثله كم في المية من راتبك تعال روح انت برا لو واحد قال لك 600 جنيه يمثله كم من راتبك لكن لا انا ما شاركش حتى في حاجة خير بالطريقة دي وبالاسلوب ده فقلت سبحان الله كل الناس ياخدوا كل واحد على حسب ما في القلب فكل إناء ينضح بما فيه. أحيانا بيبقى جواك شهد، في واحد يا جماعة دايما حاطط عطر، فحتى لو دخل في البيئة اللي فيها ريحة مش كويسة هو بيشم عطر نظيف. ليه؟ لأنه هو حاطط عبد الصمد القرشي ومغرق نفسه بيه، فحتى لو في بعض الروائح كده، بس لو حط إيده بس على فمه لن يجد إلا العطر، لن يجد إلا العطر. ففي واحد هو ما يعرفنيش وأنا مش فاكر اسمه، بس يكفي أن الملأ الأعلى يعرفوه، هو واحد شاف تعليق حد قال إزاي تعملوا كده، هو حط إيده فشم العطر فنطق بما شم. واخدين بالكم؟ هي الناس كده، هي في شخصيات كده، مجرد بس ما يشوف حاجة مختلفة يعمل إيه؟ يضع يده عشان يفكر، فلا يرى رائحة ولا يجد إلا ما زينه الله به. حسن الظن ده حاجة جميلة جدا جدا، حسن الظن بالمسلمين وبخالقهم، درجة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيوصيك وصية وخلاص روحك بتطلع، طب إيه يا رسول إيه هنا في المشهد في الوقت ده نعمل إيه؟ قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. امسك الطلعة دي، امسك العبادة دي، خلي عندك المعنى ده، تحسن الظن به، أو أحسنت الظن به هتعدي. سبحان الله. يقول: وهكذا فاقعدوا له على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوباتها وآفاتها، ثم اقعدوا على طريق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم، وجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء. اجعلوا أكبر الأعوان النساء، فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العونهن لكم. مالناش دعوة بقى بيه ابن القيم اللي قال نقلا عن ليه الكبير المجرم الخبيث، نسأل الله العفو والعافية. طهر الله قلوبكم وأسعد الله أرواحكم وزين الله أعمالكم وثقل موازينكم ومن علي عليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.